ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكر الإمام ابن كثير المفسر الشهير رحمة الله عليه، ذكر عدة روايات. هذه الروايات من أخبار بني إسرائيل، وتعلمون أن روايات بني إسرائيل إذا لم يأتي خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى تلك الروايات، وإنما أمرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه بعد أن أوردها وأطال في ذكرها، قال الإمام ابن كثير: كلها إسرائيليات، لا يصح منها إلا خبر. هذا الخبر يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يمنع أن تلقى هذا الخبر من بني إسرائيل أيضا. خلاصة هذه الروايات التي أوردها الإمام ابن كثير وغيره كابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من المفسرين، خلاصة هذه الروايات أن عفريتا من الجن تسلط على ملك سليمان. وأنتم تعلمون أن الله تعالى أعطى سليمان النبوة، وأعطاه الله جل وعلا الملك، فعفريت من الجن كما تقول الرواية، والروايات لا تصح، تسلط على ملك سليمان وجلس على كرسي سليمان وحكم 40 يوما. وسليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ممنوع من الملك إلى أن رد الله تعالى عليه ملكه. تقول الروايات وهي غير صحيحة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له خاتم، وكانت عنده امرأة حظية تسمى جرادة كما تقول الرواية، والرواية من روايات بني إسرائيل. أنا أكد على هذا الكلام لئلا نغتر بما نرى وما نسمع من الأخبار غير الصحيحة. كان سليمان عليه السلام إذا اغتسل أو دخل الخلاء أخذ خاتمه وأعطاه جرادة، فتلبس الشيطان هذا العفريت بصورة سليمان وأتى إلى جرادة وطلب منها الخاتم، فظنت أن هذا الجني الشيطان هو سليمان فأعطته الخاتم، فتولى هذا الجني الشيطان المارد يسمى آصف أو يسمى فخر، فجلس على ملك سليمان 40 يوما. روايات غير صحيحة، منها ما يدل على أن سليمان عليه السلام أعطى الخاتم امرأته، وعندما أتى الشيطان العفريت أخذ الخاتم وحكم المدة التي شاء الله تعالى أن يحكم. بعد ذلك جاءت امرأة فأعطت سليمان حوت، فلما أخذ سليمان هذا الحوت وأكله وشق، بعدما شق بطنه وجد الخاتم فأخذ الخاتم وعاد إلى ملكه. هذه روايات لا تصح ولا يعتمد عليها ولا تقبل، وإنما الذي صح خبر رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري، حديث صحيح. إذا سمعتم أن هذا الحديث رواه البخاري أو سمعتم أنه رواه مسلم، فالعلماء مجمعون على أن صح الكلام بعد كلام الله ما روى البخاري ومسلم، يتلوه ما انفرد به البخاري، يتلوه ما انفرد به الإمام مسلم. والرواية التي أذكرها لك بالبخاري ومسلم أن سليمان عليه السلام كانت عنده حراير وإماء، كانت عنده 100 مرأة، فقال سليمان عليه السلام لا طوفن هذه الليلة على 100 امرأة تلد، وتلد كل واحدة منهن فارسا شجاعا يقاتل في سبيل الله، ونسي نبي الله سليمان أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهم، طاف على 100 امرأة، أعطاه الله تعالى قوة، وشريعتهم كانت على هذا الحال، الرجل يجمع عدة نساء، وشريعتنا أيضا جاءت في إباحة 4 نساء حرائر، يجوز للرجل أن يتزوج 4 نساء 4 نسوة، ويجوز له من الإماء والسراري إذا وجد التسري، ولا يوجد التسري ولا يوجد الرق إلا إذا قام علم الجهاد، إلا إذا قام علم الدعوة إلى الله. وما دام المسلمون خانعين لا يجاهدون ولا همة عليا لهم لدعوة الخلق إلى لا إله إلا الله، فلا يوجد رق على وجه الأرض، الرق لا يكون إلا عن طريق الدعوة إلى الله. ولهذا جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، يعني يا أمتي إذا تبايعتم بالعينة، يعني تعاملتم بالربا واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالحرث والزراعة والخضرة وتوغلتم في ذلك، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. المسلم له رسالة، رسالة المسلم أن يعرف إسلامه، أن يعرف رب نبي دينه، دين الإسلام بالأدلة، أن يبلغ هذا النور لغيره، أن يبلغ هذا النور لغيره. ولكن إذا كان المسلم نفسه لا يعرف ربه، لا يعرف دينه، لا يعرف نبيه، لو سألته لم تتوضأ، لم تغسل وجهك، هات لي دليل على النبي أنه غسل وجهه، تحفظ لي حديث واحد عن رسول الله كيف كان يتوضأ. كثير منا لا يعلم، ما مر على أحاديث رسول الله. توجد رسالة صغيرة تسمى الأربعين النووية، أربعون حديث جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأخلاق، في الآداب، في المثل، في العقيدة، أربعون حديث، والله لا نعلمها ولا نمر عليها، ولكن مررنا على ما شاء الله على أن نمر عليه، ما تمنا بأمر ديننا، فما دمنا على هذا الوضع وحديث النبي منطبق علينا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينه. إذا قام علم الجهاد الدعوة إلى الله والمقتضي قائم، المقتضي قائم، عند ذلك يكون التفري وعند ذلك يكون الرق بالإسلام. أما ما لم يكن هذا الأمر فلا رق بالإسلام. إذا وجد الرق جاز التفري، يتسرى الرجل بجارية، بثلاثة، بعشرة، بما شاء الله. إذن شريعة الإسلام أباحت لنا أربع نسوة وأباحت لنا التفري بما قدر الله جل وعلا لنا، ولكن شريعة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تغاير شريعتنا نحن. وشريعتنا أعطت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن ينكح عدة نسوة، آخر العدد تسعة، نسوة الرسول تسعة لا زيادة على ذلك بعد، لأن الله تعالى قال له لا يحل لك النساء من بعد، نهى عن الزيادة، النهاية تسعة لرسول الله. لما للرسول تسعة ولك أربعة ولزيد أربعة إن شاء وفلان أربعة إن شاء؟ الجواب الرسول مشرع داعية، الرجال يتلقون عنه وهو على المنبر وهو في المسجد وهو في الطريق وهو في أي موضع، هذا يتلقى وهذا يتلقى وهذا يتلقى ويبلغون. والنبي قال فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا دخل داره له مرأة أو له أربعة مثل ما لنا أربعة من النسوة ينقلن عن رسول الله ما يعمل، ما يحصل ويحصل في داخل ذلك أمور تشريعية، أباح الله تعالى له تسعة، تنقل عائشة، حفصة، زينب، صفية، سودة، زينب بنت خزيمة، أم سلمة، أم حبيبة، ميمونة، ينقلن ويخبرنا بما يجري في الدار، لأن ما يجري على النبي في الدار شرع، عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. أقول لا يوجد عظيم ولا يوجد رئيس ولا يوجد كبير يريد أن ينقل عن ما يعمل داخل بيته، إذا أوصد الباب ودخل الدار لا يريد أن ينقل عن كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يأتي أهله، لا يريد عظيم ما هذا الأمر. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكله شربه نومه إتيانه أهله كل ذلك عبادة طاعة النسوة يعني كل ذلك للأمة. وقد نقلنا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ساقنا إلى هذا الكلام قصة سليمان. طاف عليهم 100 امرأة في ليلة ما قال إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة منهن نصف إنسان فقط. فألقى الله تعالى على كرسيه هذا النصف الإنسان، لأنه ما قال إن شاء الله. والله قد أدب نبينا بقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أنا أريد أن أفعل كذا، أريد أن أذهب إلى موضع كذا إن شاء الله، أريد أن أسافر إن شاء الله، أريد أن آكل إن شاء الله. في هذه المناسبة أريد أن أصحح أمر، هذا الأمر شاع وذاع بين أوصاف بعض المتعلمين من الإخوان. يقول: أنا جلست إن شاء الله، أنا خرجت من بلادي وأتيت إن شاء الله. يا أخي المجيد، إن شاء الله للمستقبل، عندي سؤال إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، قرأت إن شاء الله. هذا خطأ يا أخي، لا ينبغي هذا. أنت تقول أريد أن أعتمر إن شاء الله للمستقبل. عندنا الأفعال 3: فعل ماض انتهى قبل أن أتكلم، الماضي الذي انتهى قبل أن أتكلم لا أقول فيه إن شاء الله، أقول صليت المغرب إن شاء الله وقد صليت المغرب وانتهيت من صلاة المغرب، هذا فعل ماض مضى قبل التكلم. فعل مضارع: ما صليت العشاء، أقول أنا سأصلي العشاء إن شاء الله، لأن هذا فعل إنما يقع بعد التكلم. أما ما وقع قبل التكلم فلا تقولن فيه إن شاء الله. الله تعالى قال لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني بعد التكلم، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتقول إلا أن يشاء الله. وقد أدب الله جل وعلا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير تأديب. جاءه يهود أو جماعة من العرب من قريش، أتوا إلى المدينة وسألوا يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا عدة أسئلة يسألونها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من باب التعزيز والتحدي ليعلموا أهو رسول أم لا. فأعطوهم أسئلة 3: عن ذي القرنين وعن الروح. إذا عدتم إلى مكة تنوه عن أشياء، سألوه عن الروح، سألوه عن هذا الملك الذي جاب الأرض. فالنبي قال لهم: سأخبرهم، وما قال إن شاء الله. فتوقف الوحي عنه مدة من الزمن إلى أن أنزل الله تعالى عليه بيان الأمر وقال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فسليمان نبي الله لما لم يقل إن شاء الله ما ولد له الأولاد. الأولاد الذين يريدهم سليمان رجال فرحان شجعان يخدمون الإسلام الملة الدعوة، ولكن لما لم يقل هذا القول أجب بهذا الأدب، وهذا أصح ما يقال في هذا الباب، لأن كرسي سليمان استولى عليه عفريت، وأن العفريت من الجن جلس على كرسي سليمان وأخذ خاتم سليمان واحتال على امرأة سليمان وانه جلس 40 يوم. اكرر واقول هذه اسرائيليات لا يعتد بها ولا تقبل. واليهود لعنة الله تعالى عليهم منذ القدم الى يومنا هذا يكيدون للانبياء، يكيدون للرسل، يكيدون لصالح الخلق، فهم معروفون بهذا الامر. قالوا لسليمان الكيد الاول وكادوا له بالافتراء والكذب عليه لانه جرى كذا وجرى كذا وحصل كذا. ومع الاسف ان بعض المفسرين من المسلمين ياخذون هذه الروايات يريدون ان يحلوا بها المجال، ويريدون ان ياتوا بالشيء الغريب. الشيء الغريب محبوب عند الناس، يريدون ان يسمعوا، فتجد يتلقون الاخبار من هنا ومن هنا. ولا يجوز لنا ان نتلقى خبر ونعزوه الى سيد الخلق او الى نبي من الانبياء الا اذا علمنا ما قال العلماء في هذا الخبر، اهو صحيح ليس بصحيح. فاذا لم يكن صحيح لا يجوز لنا ان نقوله، لا يجوز لنا ان نعتقده، لا يجوز لنا ان نؤمن به. يقول لي قائل اضرب لي مثل، اضرب لك مثل والرزق على الله. المثل شاع حديث موضوع، اذا سمعتم كلمة موضوع يعني مطبوع، ليس صحيح. الحديث الموضوع المختلط المصنوع المكذوب على سيد الخلق. ما هو الحديث؟ الحديث اذا اعيتكم الامور، اذا اعيتكم الامور فلوذوا باصحاب القبور. يعني جاءتنا فتنة الصدام، هيا الى المقابر وننتمس من اصحاب المقابر يكتوننا شر هذا الشر. النبي يقول هذا الكلام، اذا عيتكم الامور فلوذوا باصحاب القبور. النبي لا يقول هذا الكلام. اقام 13 عام بمكة ولقي من اذاء قريش ما لقي بسبب هذا الامر، لانه يدعو الناس الى ان يلوذوا بالله وان يعتصموا بالله وان يتمسكوا بالله وان يسألوا الله. حتى انه علم الصبي الصغار ابن عباس غلام صغير، تعال يا غلام اعلمك كلمات، تعال يا غلام اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في الشده. وقال له اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اما لوذوا يعني روحوا ارجعوا وتمرغوا واطلبوا قضاء حوائجكم من اصحاب القبور. يا اخي حرام هذا الكلام، هذا كذب على سيد الانام. الله جل وعلا يقول، وماذا يقول؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فلا كاشف، هذه لا نافيه للجنس، لغة العرب لغة عظيمة. لا كاشف، جنس الكشف، كشف الضر، لا يوجد من اي احد الا هو الله. انا اقول لامرأة عندنا هنا، يعني لا يوجد امرأة عندنا هنا، جنس مرأة لا يوجد بيننا في هذا المسجد، لا نافية للجنس. اقول لا مجوسية بيننا، جنس المجوس لا يوجد بيننا بحمد الله في هذا الموضع، هذا معنى لا نافية للجنس. فالنبي يقول، الله يقول فلا كاشف، يعني ان من يكشف ضرا الا الله لا يوجد. فهل النبي يقول لوذوا باصحاب القبور، والشاعر يقول يا من الوذ به فيما اؤمله، ومن اعوذ به مما احاذره. الشيء الذي يؤمن واطلبه الوذ به هو الله. يا من الوذ به فيما اؤمله، ومن اعوذ به يعني التجئ اليه مما احاذره. لا يجبر الناس عظما أن تسافره ولا يهينون عظما أن تجابره. الله يا جماعة الله لا إله إلا هو، وأما غيره فلا. لهذا علينا أن نتأكد هل النبي قال هذا القول أو ما قال هذا القول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرواية الصحيحة ما سمعت من أن سليمان عليه الصلاة والسلام طاف على النسوة وقد قال وحلف بأنه يطوف عليهم وأنهن يلدن، ولكن لما لم يسمي لم تلد إلا واحدة فقط وكان مولودها نصف إنسان. قضية الإبريق من الجن قضية مردودة، قضية غير واقعة، قضية غير مقبولة. إذا اسمع قول الله تعالى، قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتنا سليمان اختريناه اختبرناه لأنه ما رد المشيئة إلينا. ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا، الجسد المعلوم الولد الشق النصف. فلما رأى ذلك سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلم أنه لم يرجع إلى ربه تبارك وتعالى أناب إلى الله وعاد إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى بعدما ذكر ما ذكر، قال الله جل وعلا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لو قلنا بالرواية الأولى غير الصحيحة، الشيطان تسلط وأتى وأخذ الخاتم وجلس على كرسي الملك 40 يوم، ما هو ذنب سليمان؟ سليمان أمن أمينة وهي امرأته، ومن عادته كما تقول الرواية أنه يضع الخاتم عندها، فأتى هذا العفريت من الجن وتسلط وافترى وتلبس بصورة سليمان كما تقول الرواية وأخذ الخاتم وجلس على الملك. الذنب ذنب سليمان؟ أي ذنب لسليمان؟ لا ذنب لسليمان، لكن الذنب والذنب يتفاوت، حسنات الأبرار سيئات المتقين، أصحاب الدرجات العلى القليل منهم يرى كبير. لما لم يقل إن شاء الله وحصل ما حصل أناب إلى ربي ورفع يديه يسأل ربه، قال رب اغفر لي، رب اغفر لي ما صدر وما وقع، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنه ملك وإنه نبي، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه نبي وليس بملك. الله خيره بين أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا. ماذا تريد يا محمد؟ ملك نبي كسليمان كداود، أو عبد نبي؟ اختار أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا. وكلمة عبد وصف لرسول الله ولأنبياء الله، ومقام العبودية أعظم وصف يوصف به العبد لله. قال إني عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده. هذا مقام جليل، الله جل وعلا يقرر أنه عبده، يعني أنه تقي صالح، أنه مرضي عند الله تعالى. ولهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يكون ملكا نبيا، ولكن أراد أن يكون عبدا نبيا. ما ما يعني ما ليس له من الملك شيء ولا اي سحنة في الملك. يلبس إزار ورداء ويضع عليهما طيب، واذا وضع الطيب وصف الواصف بقوله كأن ثوبه ثوب زيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يضع الطيب على رأسه على ثوبه على إزاره على ردائه إذا نظرت إليه تقول هذا بايع زيد صلى الله عليه وسلم. إذا مشى في طريق الصحابة يعلمون أن النبي سلك هذا الطريق من كثرة الطيب الحسي والمعنوي صلوات الله وسلامه عليه. ياكل يقول انا ما اكل متردع، انا لا اكل متكئا لا اكل متردع. ياكل ويجلي ويقول انا اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. يجلس على هيئة الصلاة ويضم بطنه الى فخذه حتى لا يدخل فيها شيء كثير، يريد ان يتقلل من الطعام. ولهذا لما اهداه المقوقس عظيم القبط اهداه سيرين واهداه ماليه واهداه بغله وبعث اليه طبيب وبعث اليه اناء من زجاج، اخذ الاناء الزجاجي اخذ ماليه تسراهم سيرين وهبهم اخذ البغلة ركبهم، والبغلة تسمى دلدل بغلة بيضاء دلدل، بعث بها عظيم مصر. الطبيب رده رسول الله لا نحتاج الى الطبيب، انا قوم لا ناكل حتى نجوع، انا قوم لا ناكل حتى نجوع، عندنا وصفة طبية ممتازة اذا جعنا اكل وإذا أكلنا لا نشبع. يعني ثلث وثلث وثلث، ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للهواء صلى الله عليه وسلم. بيته طين تراب، السقف سعر جريد، الباب من مصوص يعني ساحات صوف، ما كفى الباب جاء بمسور يكمل به الباب صلى الله عليه وسلم. الوسادة واحدة فقط، حشوها لي يبيت ينام عليها صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا أعطاه الله تعالى من الخير من النبوة؟ أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من العالمين. بعد قليل ان شاء الله 3/4 ساعة واذا بالدنيا كلها الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. نحن مسلمون لا نعلن على المنار اشهد ان عيسى رسول الله، ان موسى رسول الله، ان نوح رسول الله، لا يجوز. وان كنا نعتقد أن نوح وموسى وعيسى رسل الله، ولكن الذي يعلن على المنار وبمكبرات الصوت وفي القارات الستة التي يوجد فيها المسلمون أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مجد أعظم من هذا المجد؟ مجد ما بعده مجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمعي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، اعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان طلب وطلب من وهاب كريم معطي، وقد أعطاه ما طلب، ويد الله سحاء، يد الله سحاء الليل والنهار، يد الله لا تنبض. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد هذا الله يقول هذا الكلام. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الطير في رواية. ورواية المخير الخير المخير المعروف الطير عندما يضع منقاره في نهر النيل. الفرات جيحون وجيحون البحار ماذا ينقص من نقرة الطير إذا وضع فمه في هذا النهر في هذا البحر؟ لا يكون شيء. لذلك لو أن الخلق جميعا تجمعوا وقرعوا باب الله لا ينقص من باب الله شيء إلا كما ينقص الطير إذا وضع منقاره في هذا الموضع. موضع السؤال نحن نسأل ولا يعطي. لما نسأل ونسأل ونلح ونتضرع ونبكي ونطلب ولا نعطى؟ ما هو السبب؟ السبب نقص الشر. فإذا لم يوجد المشروط لا يكون الشر. إذا لم يوجد الشر لا يكون المشروط. الشر جاء في حديث آخر رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. النبي يقول فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب له لا يستجاب له. ليه؟ مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام. البنوك الربوية عم تطمس وبدأت تحتال في هذه الأزمان بدعوى أنها إسلامية وهي ربوية تأخذ المال. فإذا أخذت المال قررت التقرير أن لك في كل شهر هذا من الفوائد هذا الربا الذي نهى الله عنه هذا الربا الذي قال النبي فيه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله تعالى يقول ينهى إذا ما تركنا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب يحاسب الله المراد. ولهذا تجد الفوائد تؤخذ ناخذ الفوائد لكن أين تذهب الفوائد؟ والله هذا مع جلطة والله هذا مع ضعف القلب والله هذا مع ضغط والله هذا ابنته مريضة يوديها إلى باريس إلى أمريكا والأموال التي يأخذها من هنا تخرج من إلى طريق آخر والإثم باقي. وإلى ما كان يوم القيامة الله تعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يصرع. هذه علامة يوم القيامة. الله وهب سليمان ما سأل لكن سليمان ملك نبي ملك نبي همه الدعوة إلى الله ليس عند سليمان الدنيا. والله تعالى أعطاه الدنيا وأعطاه الله الآخرة كما ستسمع. استجاب الله دعاء نبيه سليمان حينما دعا وقال ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الملك الذي طلبه سليمان مشروع وموصوف بوصف الوصف لا ينبغي لأحد من بعدي. للعلماء في تفسير هذه الدعوة في تفسير هذا القول لا ينبغي لأحد من بعدي مذهبان طريقان. الطريق الأول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني لا يسلبنيه سالم. هذا الملك يبقى عندي لا يتعدى ويأتي آخر ليأخذها. وهذا التفسير مرجوع مردود لأنه مبني على قضية الكرسي أخذه آخر، فسليمان عليه السلام دعا ربه أن يعطيه ملك لا يسلبه سالب كفخر أو آخر. المذهب الثاني وهو الصحيح: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملك أثيل لا يتسنى لأي ملك بعد سليمان أن يكون على حال سليمان. سليمان أذاب الله له الرصاص الحديد، الله تعالى سخر له الجن، الله تعالى سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، الله ذلل له عين القطر، الله ذلل له الجن العفاريت يعملون له ما يشاء من محاريب بيوت وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، أعطاه الله جل على هذا الأمر. ولذا دعا ربه ألا يوجد بعده ملك ينال ما نال، وهذا هو الحق والصواب. بدليل أن سليمان سأل الله ملكا لا يعطاه أحد بعده، لا أنه لا يسلبه، الدليل ما صح عن رسول الله فيما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، واحد شيطان مريض جن، والجن خلقوا من نار السموم، الإنس خلقوا من تراب، الملائكة خلقوا من نور، المخلوق من تراب لا يتشكل ولا يتغير ولا يتلون، هذا الهيكل على هذا الحال حتى يأتي ملك الموت ويقبض الروح، فإذا قبض الروح ذهب بها إلى الرب، يبقى الجسد ما شاء الله، يفنى هذا الجسد يذهب، يبقى رميم تأكله الأرض، ولكن تبقى عظمة صغيرة تسمى عظم الذنب، هذه العظمة الصغيرة لا تذهب، تبقى ولا تأكلها الأرض. إذا أراد الله إعادة الخلق يوم القيامة أنزل الله مطر نشأنا جميعا من هذه العظمة الصغيرة التي تسمى عجب الذنب، فما بدأنا أول خلق لا إله إلا الله العليم الحكيم الفعال العظيم. الجن من نور من نار يتصورون يتشكلون على صورة آدم، على صورة حيوان، على هيئته التي هو عليها، متى ما كان على هيئته التي هو عليها لا نراه. قال: فأردت أن أربط بسارية من سوار المدينة المسجد حتى ينعب فيه صبيان المدينة، لكنني ذكرت دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. إذا قال الرسول مقدم، الرسول يخبر بأن عفريت من الجن تفلت عليه وأراد أن يؤذي، والنبي يتذكر أن أخاه سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه الدعاء: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذا لا، ليس المعنى يسلبنيه سالب، وإنما المعنى ملك لا يضارع لا يشابه لا يماثل. ولهذا لما قبضت على هذا الشيطان المريض وأردت أن أربطه بسوار المسجد تذكرت دعوة نبي الله سليمان فتركوا. قضية الجن قضية طويلة وعريضة، ومع الأسف يوجد بعض المفكرين من علماء المسلمين ومن الأدباء ومن الكتاب، وإن شئت قل من العقلانيين الذين يمشون على العقل. العقل هو المهيمن على كل شيء، الشيء الذي يوافق عقلي ماشي، ما يوافق عقلي لا، ليس بالصحيح، مردود غير مقبول. هؤلاء يقال لهم عقلانيون، هم مسلمون كتاب خدم الملة، نعترف لهم بما عملوا من مجد وخير، لكن هذا باب عين ما يمشي على وفق هوايا صحيح، وما يخالف رأي عقلي غير صحيح يا أخي العقول متفاوتة. أنا أرى شيء، ولدي الصغير عمره 14-15 يرى شيء قد يكون رأيه خيرا من رأيه، وقد يكون إنسانا أكبر وأعقل يرى شيء أنا أرى غيره ورأيه هو الحق والصواب. فالعبرة الميزان في الشرع ليس العقل، وإنما الميزان في الشرع النقل الصحيح عن رسول الله. فإذا وجد النقل الصحيح علينا أن نستسلم، وعلينا أن نسلم الأمر لله. أنا أضرب لك مثل يا أخي، قبل 100 عام على أكثر تقدير، 100 عام العلماء المفسرون عندما أتون إلى قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يذكرون الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون، لا يستطيعون أن يفسروها بشيء. نحن اليوم نستطيع أن نقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، خلق لنا قطارات وطائرات وسفن فضاء تجوب الفضاء وتبقى 2-3 شهور تجوب الأرض، القارة الكرة الأرضية، الكون الكوكب الأرضي كله تجوبه، هم في داخل السفينة، سفينة الفضاء، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فلا نستعمل آرانا وعقولنا ونقول إنها هي الحق والصواب، لا، بل علينا أن نعود إلى النقل. فالنقل قال ويخلق ما لا تعلمون، قد يخلق الله تعالى ويعلم عباده أشياء غير ما عرفنا اليوم، غير ما نعرف اليوم، وهذا ليس بمتعذر على الله تبارك وتعالى. فالعقل ليس له طريق وليس له قبول، وإنما الأمر الأول النقل. ثانيا، وهذه مسألة هامة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. النقل الصحيح إذا كان النقل عن رسول الله صحيحا لا يختلف ولا يتعارض مع العقل الصحيح السليم، وإنما الخوف من طريقة النقل، قد لا يكون النقل صحيحا فنأتي ونقول هذا حديث قال النبي فيه كذا، والحال أن النبي ما قال ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقضية الجن قضية واقعية، الجن خلق من خلق الله، خلق الله الجن قبل خلق آدم، ولهذا لما أراد الرب جل وعلا أن يخلق أبانا آدم قال الله تعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة للرب أتجعل فيها، يعني الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ونحن نسبح بحمدك، الحجر. يعني ليه تخلق هؤلاء؟ أنت خلقت بني الجان قبل ذلك، وبني الجان جاؤوا إلى الأرض وعاشوا فيها فساد. يا رب نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلم. فخلق الله آدم وعلم الله آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما استطاعوا، عادوا إلى آدم أنباهم. أدخل الله آدم الجنة، نهاه الله أن يأكل من الشجرة، الشيطان لعنة الله تعالى عليه أغواه أكل من الشجرة، أهبط الله آدم إلى الأرض. كان هذا النسل الذي خلقه الله تعالى من آدم لأمر يريده، لأن الله خلق آدم وخلق بني آدم إلى يوم القيامة ليعبدوا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن حقيقة، لا كما يقول بعض العقلانيين جن إيه، ما في جن، لا يوجد جن، يتمثلون، يتصورون، يتشبهون. الله هيئ لهم ذلك. الملائكة يتصورون، جبريل خلقه الله على خلقة 600,000 جناح، لكن يأتي إلى المدينة على هيئة إنسان، تارة يأتي تارة على هيئة حاطب ابن بلتعة. أتى مرة قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ سأله عن أماراتها، أعطاه النبي علامات الساعة. انصرف، قال النبي لعمر: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الجن يتصور، يتغير، ولكن نحن بني آدم لا نتصور ولا نتشكل ولا نتغير. فالجن أتى إلى النبي متصور على حاله. ولو تتبعنا أو أردت الكلام على هذه القضية لذكرت لك أشياء وأشياء، لكن لا يمنع أن أذكر لك شيئا واحدا، لأن هذا الشيء فيه فائدة إن شاء الله. الشيء الذي أقول لك: أتي بالزكاة وجمع تمر ليقسمه النبي على الفقراء، فعين النبي أبا هريرة عالم يحرس هذا التمر، فجمع أبو هريرة التمر، ولما مضى هزيع من الليل وإذا بالشارب يأتي إلى أبي هريرة يريد أن يأخذ من التمر. استيقظ أبو هريرة، قبض على هذا الرجل: يذهبن بك إلى رسول الله. اعتذر الرجل: أنا رجل كبير وفقير وذو عيال، دعني لا أعود بعد. رق عليه أبو هريرة فتركه. أصبح الصباح، أتى أبو هريرة إلى النبي، ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بدأه النبي وقال: ما صنع أسيرك البارحة؟ الله أعلم الناس. قال: يا رسول الله، إنه اعتذر بكذا وكذا وكذا. قال: كذب وسيعود. كانت الليلة الثانية، أتى يسرب، قبض عليه أبو هريرة رضي الله عنه. هذه الليلة ما فيها فسة، لا بد الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اعتذر، أبو هريرة قلبه رقيق، ذاق الفقر وذاق طعمه. أبو هريرة كان يستلقي هنا يطيع في المسجد من شدة الجوع، حتى يمر الرجل على أبي هريرة يظن أنه مجنون فيضع رجله على عنق أبي هريرة. ما بأبي هريرة إلا الجوع، ولهذا من مس الجوع يعرف ويكون رحيم رقيق رفيق. الذي فتح عينه على نعمة وعلى خير غالبا قاسي القلب، والذي ذاق طعم المر ورأى ما رأى عندما يرى فقير يرحمه يعطف عليه. الشاهد رق له تركه الثاني، أصبح الصباح، ما فعل أسيرك البارحة؟ قالت مثل ما قال أمس. قال كذبك وسيعود. عاد في اليوم الثالث، الليلة الثالثة، قال له أبو هريرة لا اليوم إلا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما وثق الرجل بأن أبا هريرة سيذهب به إلى النبي احتال على أبي هريرة، ويعرف أن أبا هريرة طالب علم يريد الفوائد، قال يا أبا هريرة اتركني وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تبكي، وإذا قلته في المساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. والله هذه الغنيمة الباردة، أبو هريرة ترك وأخذ منه الفائدة. الفائدة من قرأها صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وهكذا في المساء حتى يصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، لا إله إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يعجزه ولا يدخله، حفظهما، يحفظ السماء والأرض وما في السماء والأرض، الحي القيوم، لا إله إلا هو. إيش أنا وأنت مقابل هذه الأشياء؟ لا يخلونا، لا يحفظنا، وقد التجأنا إليه وقد سألنا واعتمدنا عليه، لا إله إلا هو. هذا الدعاء قاله الشيطان لأبي هريرة، وأبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، تركه أبو هريرة حتى الصباح من النبي، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله، قال لي كيف وكيف وتركته. فقال النبي لأبي هريرة صدقت وهو تدور، صدقت وهو تدور. الشيء الذي قاله صحيح، ولكن الشيطان عليه لعائن الله كذوب. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه تمثل بصورة رجل، ولذا نكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.